عقد لك الله، الله بصير صدقني. ومشردة الناس هاي الأيام معافة الناس الله إلا لأنه البعض عقد الله عليهم فشردت. شوف رب العالمين يقول للناس عيالي، رحم الله من رحم عيالي. إبراهيم عليه السلام نبي، من عرج بالملكوت مشى بالبراق شاف اثنين يعصون، اثنين يسوون معصية، اسمع، رفع ايده بالدعاء قال اللهم اهلكهم. النبي دا يدعي، النبي من يدعي لله الله يستجيب دعاءه لو ما يستجيبه. جيد بالك يمي، نبي دعا الله اهلكهم، مشى شوية ابراهيم شاف اثنين يسوون معصية دعا عليهم رب العالمين اهلكهم، مشى شاف واحد دا يعصي اجراد يرفع ايده بالدعاء رب العالمين قال له يا ابراهيم دع عبادي، ما لك ولعبادي، اني انا الله ارحم الراحمين، انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. شوف شوف دين الله فرق عن الاديان، دين الله دين الإنسان. تريد أن تصل الله صل خلق الله. لا تجي تصور نفسك قاعد بالصلاة، قاعد بصفي بالصلاة وذاك يطق لك صور صورني وأنا ما أدري وحسبالك أنت توصل إلى الله بهاي السالفة. هذا الله خاف، شايف نفسك انت عندك ذكاء الواتا، صرت سياسي صاير لوتي ذكي. هذا الله لو مو لوتي، لو ألف لوتي مثلك ما يقدر يضحك على الله. لا تبوق أموال الناس وبالبوق تروح الصيح الرب العالمين لبيك اللهم لبيك. وصلتك الفكرة لو ما وصلت؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يصعد المنبر قال كيف بكم أيام الأخيرة، هذا من اللي دا يحكي؟ محمد صلى الله عليه وآله. قال كيف بكم، كيف بكم إذا صار المنكر يرى ولا ينهى عن. شكالوا الناس بعده استوى الإسلام جديد على قولتنا بعده بترابه، بعده سمعوا المسلمين قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله، معقول يصير الناس تشوف المنكر وتسوي نفسها ما شايفته؟ قال بلى وأكثر من ذلك. قالوا وما هو؟ مع بعد أكو أكثر؟ قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر ولم تنهوا عنه ورأيتم المعروف ولم تأمروا به. قام عمار بن ياسر، عمار كان دائما يقعد يم المنبر، قال أو يكون ذلك يا رسول الله، معقولة؟ قال والأكثر من ذلك. قال وما هو؟ قال كيف بكم إذا بات المعروف منكرا والمنكر معروف. الله، إليك يا رسول الله نشكو هاي الأيام اللي تنعيش. إي والله شريف أنت أبو غيرة، بغيرتك بناموسك بعرضك بشرفك، اليوم المعروف مو دا يسووا منكر له، لا حطها بجيبك هاي لين راح تحتاجها. أيتها الفتاة الشرقية والمسلمة، لا أريد أن أخاطبكن كرجل دين يخاطب معتنقات دين ومتبعات دين كريم، لا، فأنتن من الجيل الذي يرفض الوصاية عليه، الجيل الذي يؤمن بالفكرة. ولذلك أخاطبكن خطاب الإنسان للإنسان: ما أراد الإسلام منكن أن تلتزمن بالحجاب والعفة وصيانة النفس أمام الرجل، إلا لعلم الإسلام أن الله خلقكن أجمل من الرجال، أنت خلقت أجمل. فمو من العدل والإنصاف الاجتماعي أنك تتبرجين كما يتبرج الرجل وتنزلين إلى الشارع، مو صحيح. هذا النزول بحد ذاته إنسانيا رح يسبب لفساد، ما رح يخلي الرجل يلتفت إلى عمله، يلتفت إلى قيمه، يلتفت إلى مبادئه، يلتفت إلى الواجبات التي عليه. رح يبقى الرجل ملتفت إلى هذا التبرج وهذا الجمال البادي، ويترك كل ما عليه من مسؤوليات وحقوق. ولذلك مو الإسلام هو اللي أراد لك التخلف والغرب أراد لك التحرر، لا لا. انظري أيتها المرأة الشرقية، ونظر إلى واقع الحال، الإسلام أراد لك التحرر، حررك من هذا الاستهداف الذكوري الوقح المتطرف. هذا الحجاب الذي تريه مو قطعة قماش مثل ما تصوري، لا لا، هذا عدالة اجتماعية أكدتها القيم الإنسانية. أنا لم أخلق بجمالك لكي تطلبي أن نتساوى في التبرج، لو كنت كذكر خلقت بنفس مستوى الجمال الذي لديك لصار من حقك أن تطلبي أن نتساوى في التبرج، لكنني خلقت بجمال أقل، خلقت بفتنة أقل، خلقت بإثارة أقل، خلقت بطبيعة أخشن، فإن تبرجت لن أثير أحد، لكنك خلقت بجمال أكثر، بروعة أكثر، بدقة أكثر. ولذا لا تسمح القيم الإنسانية ولا تسمح الشريعة الإسلامية أن نتساوى أنا وأنت في التبرج. هذا خطاب الإنسان للإنسان. يا جماعة، ذاك اليوم أقرأ على وسائل الإعلام أنه نائب رجل مرور يوقف سيارة، يوقف رتل رجل مرور، رجل المرور كرامته من كرامتي وكرامتك، صح لو أنا غلطان؟ ها؟ كرامته من كرامت الجماهير، هذا ابننا، هذا اللي بالشرطة هذا ابني. رجل واقف في واجبة دا يؤدي واجبة، وقف رتل. يا أخي مو وقف رتل، كفر، صدقني. أنا هذا اللي عجبني، اللي يطلع على الفضائيات يكفر، يتجاوز على الله سبحانه وتعالى. سياسي يطلع يقول أنا عدد ناخبيني بعدد رواد الله، ناخبيني 30,000 واللي يدورون الله من 30، هذا ما حد يحكي وياه، عنده حصانة. رجل مرور يوقف بالشارع يوقف رتل دا يؤدي واجبه، ينزلون الحماية يعتدون عليه يضربون، هذا واقع بائس. هذا فرد موضوع لازم ينحط له حد، لأن هذا تصرف مو واعي، تصرف مو مسؤول. كل تصرف مو مسؤول شنو ينتج عنه؟ ينتج عنه أو ينتج عنه خراب. ولذلك شوف اليوم المجتمع الباحث عن الرذيلة مجتمع لهوي، مجتمع يحب اللعب دائما. أقنعك بعد أكثر، أحكيلك إياها بلغة عصرك، اطلع على موقع التواصل الفيسبوك، يا صفحات تلقى المجتمع متفاعل وياها، الصفحات اللي تطرح الفكر لو الصفحات اللي تطرح اللهو. الله عليك، أدري بيك أبو غيرة وتجاوبني بالصدق، يا صفحات يتفاعلون وياها أكثر. ولذلك شوف هذا اليوم الانحراف اللي دشوفه بالمجتمع الشبابي مو نتيجة قصور الإسلام. اسمعني حبيبي، ليجي كم واحد يركز براسك فكرة الدين والدين، لتحكي على دين الله. شبابنا دين الله ما قصر وياك، احنا نحب الله بالفطرة، احنا العراقيين نموت على رب العالمين، حب الله. هذا الانحراف اللي دشوفوه تدري بسبب من؟ لان شبابنا مختنقين. انا اقعد وياهم اسولف وياهم، يقول لي سيد فدوى اروح لك، وين اودي وجهي؟ يعني انا هم شاب، لا اكون مؤسسة مهنية تحتضني، ماكو مشاريع حتى اعوف البليارد والنرجيلة، لا اكو مستقبل، اباوع سودة مظلمة، وين اروح؟ اروح ادور اللهو، اروح ادور اللعب. من رحت واحد منهم قال لي اياها، وانا اعذر صراحتي اخواني، صح مو كل الحكي ينقال على المنبر، لكن اكو كلام لازم ينقال، اذا تريد تصحح وضع لازم تصير صريح به، تمام لو لا؟ واحد منهم قال لي والله حتى من رحت ردت ادور دين، المحسوبين على الدين لعبوا نفسي، اجي يم هذا يسب هذا، اروح يم هذا يشتم لك. هذا الانحراف الموجود لان اكو ثلة فاسدة، ثلة وقحة قاعدة بالقصور وراء الجدر، سرقوا باقوا سووا طائفية، دمروا شعب بأكمله حتى هم يعيشون، وانت هنا ما تدري عبالك دا تنصر الدين، مسوي لطائفية واحد يضرب الله واحد كذا، لان عرفوا ما يقدرون يسيطرون على شعب الا يكسرون ظهر اخوتهم بيناتهم، خلوهم واحد يخزر الله. الحسين علي صح ولا لا؟ وما أقدر أحكي بالأعرض من هذا الكلام. أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب.